الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام علي بن الحسين زين العابدين وسيد الساجدين اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المستقيم في بسط العدل وفضل الغيظ وإصفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائدة ودين العريفة وحفظ الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المقترح. اللهم صل على محمد وآله. هذه مكارم الأخلاق مرضي الأفعال عند الرب. هذه الروح التي تسمو بنفسها إلى الفضائل هي الروح الإنسانية الحقيقية، هي روح التقوى وهي روح الصلاح. وهذه الخلقيات هي التي تكون شخصية الإنسان الإيمانية، الإنسان الرباني يتشكل ويتكون من خلال تلك الخصال وحفظ الجناح. هذه الخصلة هي ميزة الإنسان المؤمن القوي. الآية القرآنية واقصد لهما جناح الذل من الرحمة. هذه العلاقة الإنسانية الراقية مع الأبوين، الإنسان المؤمن يتعامل بها مع جميع الخلق. هذه العلاقة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الجناح هو عبارة عن الجانب، وهو تعبير عن اليد عن العبد. الطائر عنده جناح لكن في الحقيقة هو تعبير عن القوة. الطائر قوته في جناحه، إذا قطع جناحه الطائر جنه صار سهل في متناول حتى الطفل يصيده. إذا قوته الطير في جناحه حينما يطير بهذا الجناحين ويبتعد بعيدا يحمي نفسه بين الجناحين. الإنسان قوته في يده، تعبير عن القوة، يد الله فوق أيديهم. فهنا حينما يقول واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني هذه القوة خلها ذليلة أمام الأبوين. إن وخفض الجناح يعني اللين، لين القوة، لين الجانب. أكو واحد يراد جانبه، يراد جانبه يعني شنو؟ يخاف من قوته، يخاف من بطشه، يخشى من جبروته. وخفض الجناح يعني ولين الجانب، ما يخاف من مع وجود القوة، يمتلك القوة لكنه شنو في معاملاته؟ الطفل الصغير هذا ما يتحمل نظرا منه ويوقع على الارض مغشي عليه، لكن مع ذلك ما يرهبه ولا بذره. هذا الطفل، ها هذا الطفل الصغير الذي لا يملك قوه ولا حظ، هذا الطفل ابن الفقير، ابن الضعيف، ابن الوضيع، ابن كذا، ما ادري شنو من صفات الضعف، لكن هذا الانسان لا يرهب هذا الطفل. هذا الطفل بامكانه ان يتكلم بطلاقه لسان يتجرأ عليه ولا يخشى ولا يهابه ولا يهابه خوفا من بطه او ما شابه. هذا حفظ البناء. احنا مشكلتنا في المجتمعات التي كل الموت كانت تعرض القوة، وانا نقيا قاتل كل الموت ثانية. ما شوف السيارات مليانة، كل واحد عنده ليوة، كل واحد عنده ليوة، اذا قال كلمة قال طلع وضرب ما في كان، ها ها بعد السلع مرة واحدة زين. يعني حالة إرهاب الآخر وما شابه، لهذا إحنا لازم ما نعيش هذه الحالة، لا بالعكس لازم نتقل الحالة الأخرى، أن أي إنسان ما يخاف مني أبدا. يعني شنو؟ يعني الأمان، يعيش مجتمع آمن. المسلم لن تلوم الناس من وين؟ لسانه ويده. الناس تسلم، ما تخاف، ما عندي لسان لاذع يقطع هذا ويكسر دار، ما عندي يد باطشة تهشم هذا وتبطش بدار، لا ما تستخدم ذلك الأمور. إنما إنسان في مقابل يشعر بالأمان، بالاطمئنان، ما يخاف. إذا عندك يقول به، إذا رأني إذا أنا أخطأت يقول لي هذا خطأ منكم أشعر. هذه الخصلة، خصلة الإيمان، ولين الجانب. رسول الله صلى الله عليه وآله مع ما له من هيبة ومع ما عنده من قدرة. شنو قوة الإمام علي بالنسبة لقوة الرسول؟ مو شيء. الإمام علي يقول احنا لما يشتد الوقيف كنا شنو؟ نحتمي برسول الله صلى الله عليه وآله، يعني هم يحتمون بالرسول. قدرة، لكن شفت هاي القدرة اللي عند الرسول والقوة ما كان يبطش بها. لهذا القوم عندهم شيء يتجرؤون عليه، وإن كان أكون طارق عندهم طلاقة وجه وتجرؤوا ظلما وعدوانا إنه لا يهجر أو ما شابه، يقول لي يحتجوا عليه هل قسم شلون كذا شلون وما شابه، يزعلوا منه. كان المؤمنون يزعلون ترى من الرسول، لا لا الرسول ابدا لم يرهب احدا مع قوته وسلطانه وشرعيته. ذلك القران عبر عنه مش قليل، انك لعلى خلق عظيم. هذه الاخلاق لين الجانب، لين الجانب، لين تعامل. واخفض لهما جناح الظل، الرسول وخفض الجناح لجميع المؤمنين. المخفوض الجناح لين، ما كان يرهب احدا. خلاص من قريب الرسول، لكن في رسول الله اسوة حسنة، هذه قدرتي انا، هذه الاخلاق الحديثة، هذه مكارم الاخلاق. والله قال ويش؟ قال غد فيها وقبل ما يتعشى فيها. لا ما يحصل. شنو قال هذه اللقابي؟ لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط. اذا انت تريد شفنا تستعرض قوتك وتقتل، انا ما اعرف عنده قدره. خبيصا عند القدرة، لكن يقول انا ما عندي استعداد، خلك تبوء باسمي واسمي، تتحمل مسؤولية الاعتذار، انا ما اتحمل، ما اكون عدواني. فاذا نحن بحاجة الى ان نتخلق بهذه الروح، مو والله جي والله جود انت اذا سويت كذا بعدين خلينا نعتد عليك وما ادري شنو من هالقبيل. الامام علي مع قوته وقدرته وانتصاراته في الحروب معروف، الامام علي في المعركة يقول الامام علي ما شوف التعبير يسألون الامام شلون كنت تحت الاعداء، يقول ما في واحد صارعته الا وساعدني على نفسه، يعني شنو كان يخاف من خوفه زين يساعد الامام في قتله. ويقول لما يقول حتى عمرو بن ويد، عمرو بن ويد هذا البطل الخنديق يوم اللي نزل المعركه قال واخترق الخندق وقليلها وجسم وجثة عظيمة وبطل والخندق اخترق، قال من ينازل لي؟ ما حد قبل ينازل، دب الخوف والرعب والجهل في قلوب المؤمنين هؤلاء، ما حد قبل ينازل إلا كان ينازل الإمام علي. لما نزل الإمام علي البراد عمرو بن ود دخله الخوف، لهذا ايش قال له؟ ما قال انا خايف منك، قال له انت والله ابوك صديقي في الجاهليه ما احب اقتلك، ارجع اقتلك. هو هذا كان خوف، بس كبرياء ما كان يقول انا خايف منك، قال له الامام علي ما في، انت ما تحب تقتلنا انا احب اقتلك، انا خايف من ثلاثه امور، ترجع او تدخل الاسلام او القتال، ما في. الامام علي هذا بهي القدره بهذه القوه لو كان تعامله يجلس مع جماعة يبقف ما خافوا منه، خافوا منه حابي خافوا منه تكلموا اياه يجلوا اللي يتحدثوا عنه، ما كان يرهب احد، ما كان يخيف احد، وما شابه كان يحفظ جناحه لهم. صبروا قولوا ايش عندكم يوم اول ما استلم الحكم جماعي فكروا هذا مثل السلاطين ابن عباس ابن الزبير وهذولا ايضا مو ناس قليلين، الزبير وما ادراك ما الزبير سيف يا مدب الكرم عن رسول الله، لكن الان الامام علي سلطان يفكر مثل بقيه السلاطين وملك كسرى وقيصر وما شاء مثل هناك يتعامل، لا لا يرى هذا سلطانا، يرى هذا تكليف ومسؤوليه على عاتقه. لهذا قالوا الى عمار قال له خذ لنا الابن من الامام نريد نلتقي وياه، نريد نلتقي. عمار قال لهم ده قباب مكتوب ما يحتاج لا عزلين ولا هم يحزنون، روح وقل له يا علي انا عندي شغله ويقول لك تفضل، ما في حواجز، ما في عريبة، ما في تخويف، وبعض الوقت انت تروح تعال كم باب وكم باب تدخل منه حتى توصل، فما توصل هناك الا انت فرائص مرتعده ومنتهيه كل شيء من الخوف، من تفتيش الى ضابط الى عسكري الى سلاح الى ما ادري شنو، وهذا قدر نقاط تفتيش وما شابه. انت لا تدخل دولة من اول ما تدخل دولة تعال بسم الله تفتيش ورغبوك، فيقول لك ها اول ما تدخل احنا لا التفت انت اللي اتنفت ارهاب ما بعدها ارهاب، هذا العالم هذا العالم مو بعد تدفع على السلطان او الحاكم، لا دولة من الحدود من بداية الحدود كل دول العالم تعامل ما تفتيش وفوق ووجوه و أعلم يتطاير منها الشرر من هؤلاء. الإمام علي ما كان، نعم هذه الإمبراطورية الشاسعة هذا مكتوب لا يوجد على شمعة يدخل له الزبير وطلحة يريدون دولة الإمام علي صار عنده دولة هي بالشراكة على الله من حارة بنويات الريد حصر كان هتعطي قاتمونه دخل علي على تاسكت من الإمام علي ما كان يخوف نعم موضوعكم شنو خاص لو عام ارتبط بشؤون الناس تبقى الشام على الناس حق الناس او خاصلتم قال لا خاص لأنه علي حب وفق الشام لا ما يحق فيها ما هذا ولا قال اذا هذه الشمعة قطعها مال بيت المسلمين يعطينا قطعة ارض هذا الدولة ما يعطي وايش يعطي هذه نيابة المسلمين ما يلعبوا فيها وينهضوها وما شابه شمعة طفاها بعد هذا اللي يطفي شمعة يعطي ارض او يبوق ارض وما شابه ما يمكن ما سوى لهم شيء لهذا الجماعة حالهم شافوا بعد الموضوع ما يتطلق مو خوفوا للأمير أبدا ما عمل عمل يخيفهم نتقطع عليهم الحجة يعني وما يقدر يتكلموا يقدر يتكلموا ما يمنعهم مانع لا بيهم اللي أرادوا يتآمروا عليه جو إليه قالوا استأذنك نريد نروح مكة للعمرة قال لهم انا ادري انتم ما بتروحوا للعمر بتروحوا للغدرة يدري بيش امروا عليه سلام اجل ابن عباس حكم تحت قام تعبير حكم تحت قام الجبرية هدول بيش امروا عليه قال ادري لكن مع ذلك ما فعل الحل لهذا يوفوا يتأمروا يتأمروا يتأمروا محفوظ الجانب هذا الخلق مع قوته حاكم دولة بإمكانه حكم تحت قامة جبرية بإمكانه يعذبهم بالصيام بإمكانه وبإمكانه عند القدرة الشخصية الذاتية عند القدرة باعتباره حاكم دولة عند الجيش عنده عنده عنده وما كان مع ذلك إذا لازم نتعلم بأن نخفض الجناح وشوية صار عندنا فلوس كبرنا شوية علم بطشنا شوية سلطان فسدنا هذه البشرية خللها من وين طغيان الجانب طغيان الجانب هذا شوية علم قام يصرح على هذا ويهين ذاك وما يخلي ذاك يتنفس ما شوفون بعض الخطباء بل بعض الملالي بعض لو سعيد يتكلم كلمة زفن الفوق لتحت جربوا لا جربوا خلي خطيب ينزل في بعض الخطباء تعال اسأله في موضوع دي نقطة من النقاط اللي طرحها شوف يراويك او ما يراويك يتخرج كل الدين ارهاب وهكذا واحد عنده مال تعال تكلم وياه من انفه يتكلم ما تطلع الكلمة حتى اللي بالقوة زين اما اذا واحد سلطان حاكم هذا مش وصل كلها اصلا حتى تتكلم زين هذا الواقع اللي يعيشه العالم زين احنا عيبونا في واقعنا نعيش نفس الحاله لهذا احنا بحاجه نتعلم حتى اذا صار عندنا عيب صار عندنا مال صار عندنا وجاهه صار عندنا شيء نتكلم بلين نحفظ الجناح وما نطغى وما نبطش وما نخيف احد لا نتعلم تخويف الناس زين ما نتعلم ارهاب الناس لا بالكلمه ولا بالسلوك ولا بشيء خلى بكل جرأة يتكلم اللي عنده خلى يتحدث واحنا مجتمعنا بالخصوص مجتمع صاير جبان يعني جزء منه بسبب الارهاب من الاسرة الى المدرسة الى المجتمع الى القوانين كل في ارهاب في ارهاب لا خلنا نتعلم نخفض الجناح لا نرهب بعضنا بعضا لا يرهب بعضنا بعضا زين نكون لينين في التعامل سمحين مو بالقوة بالحكمة وبالعقل نتكلم، بقوة البرهان، بقوة الدليل، بقوة المنطق نتكلم ونتحدث وندعو ونتعامل، مو بقوة البطش، مو بقوة الجانب، مو بقوة اليد، لا. هذه مع الأعداء لما يعتدي، هذه من أجل رد العدوان البطي، ليس إلا. ولا في تعاملاتنا بلين وسماحة، من هذا لازم نتخلص فيه. إذا تخلصنا بهذه ما دون بعملية ترهيب أولادنا من أشياء مرهاب، زوجاتنا من أشياء مرهاب، جيراننا من أشياء مرهاب، أنا مدرس تلاميذي من أشياء مرهاب، أنا عالم مستمع من أشياء مرهاب، أنا وجيه أرهب الناس، أنا ما أدري كذا، كل إرهاب في إرهاب في إرهاب في إرهاب. شو الحياة هذه؟ كل واحد يرهب الثاني، السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة، أنا أمام ذاك مثل الفار ما أكل نفس، لكن مثل الأرنب بعد خلاص ما تحرك، لكن أمام اللي أضعف مني تعال فيه. لا مثل هذا السلوك خاطئ. أنا لا، أنا على المتكبرة لكن تعامل أنا حافظ الجناح لين في التعامل. هذا احنا خلنا نتخلق بهذا الخلق، هذا هو، هذه هي مكارم الأخلاق، هذه هي مرضي الأفعال، هاي نقطة مركزية في الأمن الاجتماعي، في الشجاعة التي نخلقها عند الناس. إذا صارت هذه الخلقيات في المجتمع تكون شجاع، أولادنا شجعان، أمتنا شجاعة، ما يكونون جبناء، وبالتالي يكونون عدول، ما يبتشون بالآخرين، ما يظلموا الآخرين. تدرون شلون النظام معلاته في مجتمعاتنا في عالمنا؟ هذا الجندي يخاف من العسكر اللي فوقه، يخاف من الضابط اللي فوقه ولا فوقه، وهكذا كل واحد هو طاغي على اللي تحته، جبان على اللي تحته، جبان من تحت اللي فوقه، جبان الى ان يتوصل فوق الى الرأس. وبالتالي هذا الى ان يوصل رأس السلطة، وراس السلطة يبطش لكن امام القوى العظمى وما شابه ذلك. يعني ما اولاه مثلا شوفوا الاتحاد السوفيتي السابق، روسيا، وهكذا بقية دول العالم المتعاجرة في امريكا وغيرها، هذا شو يسووا؟ هؤلاء يلعبون بخلقة حكام الدول ووزراء الدول، يضربوهم. يعني هذا الاتحاد السوفيتي على بالكم، هذا الرئيس تعبيرنا احنا يتفقد فوق على هذا، يكلم منه وهفقه زين، يروح لو والله الرئيس اليمني عبد الفتاح الاول لهذا او غيره، يقول له نفس يتفقه ويقول له هذا هي عبد الفتاح الى دولته، لكن الرابع على وزير الدفاع، وزير الدفاع الرابع على الضباط وما شابه، وبالتالي هدول الجنود وهالجيش ارهاب على المجتمع، ارهاب في ارهاب. الصدريخة ولاية وزير خارجية ايران راح تحكي فيه حتى نبين شلون قضية الباط زين. فايران خبوط على الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي متعود انه يسلمها في لسه، هذا ولايتي كدولة اسلامية مستقلة ودولة وما شابه، بس الدولة ما كان يدير بها، تكلم منه ومن اللي صارت مشاركة، والله وزير الخارجية شاريدة فوق وهطفة ضرب ولايتي وزير خارجية ايران، هذا تحت دولتهم من عشيطة وقال حالة ورجع نقلوا القصة، قصة في ايران سوي اجتماع طارق، مش نسوي اجتماع وزير الدفاع والقوى العسكرية وما ادري شنو، وكان احد الحاضرين شمغاني، هذا وزير الدفاع العام، هذا كان سابقا مسؤول البحرية زين، الان وزير الدفاع، كان كلام كذا زين كذا ضربه، وش نسوي؟ قال ما في تصب احنا ما نمشي منهم اصلا خلك اصدقك ونضرب لين قال استفيد فالانسان ما تمشي بالواقع بس يقعد على جوله ولا ضرب ده سوف الترويكة خلوه يجي بلدكم الوزير وضربوك من مثال سنة السفير ما يدري السفير على اساس وعاود السفير احتجاج طلعوا السفير على اساس السفير يعتبر انه يقدموا له خطاب اعتذار وانتهى فدعوا قالوا له تدري احنا وزير خارجية احنا راح بلدكم وكذا من هالحديث وضرب كف قال ايه وانا على اساس اقوم له بيان اعتذار وما شابه هالحديث هذا ما في احنا عندنا قطع بس قطع الطريقة الإيرانية من قطع الكلام قال احنا عندنا في الإسلام قطع طبعا في الجلسة قالوا من يضرب وزير الخارجية هو اللي يضرب المضروب قالوا ما يصير وزير الخارجية الشمباني قال انا لها جلسه وكذا قال عندنا احنا قصاص شنو قال كاف كابتن عادة سوي كذا وضربه اسف اسف اسف زين هذا السفير بعدين طلع على اساس مؤتمر صحفي وعلاقات وما شابه قال ايه جلسنا ورتبنا العلاقات مع بعضنا البعض وفهمنا علاقات طيبه من هالحديث هو هناك حصل لكاب بس لما يطلع يجي العلاقات وثيقه من هالحديث هذا العالم حقيقه العالم هذا وين يا ضرب ضارب زين فهذا الكل يضرب اللي تحت واللي تحت يضرب اللي دونه ما شاء الله احنا جزء من هذا المجتمع يرهبنا اللي فوقنا ويرهب اللي تحتنا لهذا لازم نتجاوز هاي الحاله ما لازم نرهب الاخرين اذا كانوا حطابين معتدين ما شاء الله رد الاعتداء ورد الاعتداء اذا كان استئاف مع وقت يكون العاص احنا مرت علينا ونروح من حاله لحاله ذاك العدواني الذي حاله عدوان وظلم وحاله انفعال واعتدى وما شابه رده من الحدي لا ادل على المؤمنين هذا خفض الجناح من مقارن الاخلاق صعبه لو مو صعبه انك تصير لين واحد يشتم وانت مع ذلك تعفو عنه والله واحد دكم حطل الطريق بالسيارة انت هم تقعد على اعصابه بهدوء ولو سمح الريس اثنين ويمكن يسبك ويشتم يقول له ان شاء الله زين ويقول لك عليك زين ديك اللي يغلب حتى تعبير الناس زين ومن هالفن على كل حال فانا في خلاصة احنا بحاجة الى ان نكون ممن يخفض جناحه اي ما يستعمل القوه ولا يرهب احد بقوته ولا يهدد احد وانما يعفو ويسمح والاخر بكل جرأة يجرع عليه ما في مانع ليش احنا نخاف خليه يجرع انا لازم ابطش حتى لا يجرع انا اتكلم ياه بالمنطق بالدليل بالبرهان بالكلمة الطيبة بالكلمة اللينة بالعاص بالصف بالسماحة وما شابه هذه هي مقارن الأخلاق نسأل الله أن نوفق إلى خفض الجناح خلق كريم هذا هو الخلق الكريم إنك لعلى خلق عظيم هذا إذا أريد أن نكون أصحاب أخلاق عظيمة لابد نخفض الجناح وما لنا شغل باللي يقولون جبناء يقولون نادري ضعفاء يقولون دولة بهائن يقولون كذا خلهم يقولون صلى الله عليه وسلم لخفض الجناح لعموم الناس فضلا عن الوالدين صلى الله عليه وسلم لخفض الجناح انه سميع الدعاء انا ربي رب العزة عما يكفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحر عند السؤال والصلاة على محمد وآل محمد اولا جانب سلبيه نعم لا ريب بس قبل ما اجي هذا المشروع مو كامل لك الحق من خلال الحاكم الشرعي يعني واحد ضربني الي حق ضربه لا الي حق ان اشكي الى الحاكم واقصني فعن طريق الحاكم الشرعي أسترد حق ضرب مكف أضرب كف بإجابة الحاكم الشرعي، ولا أسترد بها الطريقة شنو أصير فوضى، كل واحد يقول ضربني من هالقبيل. هذا جانب أضرار سلبية، نعم العداوات يفقد الأمن،